السيد محمد علي راشد القاري والمدير بكفر اعضاء المركز للتعظيم في تفكر المشروع. في ماده في الصلاه عند الكوبري ده عند الكوبري بعد الصلاه في كوبري يمين وشمال خش يمين خش منه كوبري كوبري شمال ويمين هتخش يمين بعد الصلاه لازم الطريق شمال ويمين بعد تخش يمين Thank you. عليك يا شيخ سيد. Thank you. بفتح عليك يا حبيبي، بفتح عليك يا سيدي، ربنا يزيدك يا شيخ. وقل لهما قولا كريما.